إذن إلى درسنا بحول الله جل وعلا على ما تيسر منه، ذاكرين أن الذكر الذي شرعه الإسلام وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم، وقد جعل لنا من ذلك سورة الفاتحة تقرأ لهذه الغاية ولهذا الغرض في الصلاة وفي غير الصلاة، وكان يتطبب بها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بينت في حصص سابقة، وسبق فيها كلام وبقي فيها الكثير مما نعلمه أو مما لا نعلمه ويعلمه الله جل وعلا، أو مما أعلمه كثيرا من خلقه سبحانه جل وعلا. أشير اليوم إلى شيء في هذه الصورة العظيمة باعتبارها ذكرا يذكر الله به، وهي أنها مقسمة إلى مراتب وجدانية تعبدية. سبق الكلام من قبل أنها فيها ثلاثة ديال المراحل، ثلاثة ديال المحطات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه محطة، إياك نعبد وإياك نستعين محطة ثانية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، محطة ثالثة أخيرة. كل واحدة عندها خصائص، أما الأولى وهي التي سبق الكلام عنها مفصلة، أما الأولى فهي محطة التعريف بالله جل وعلا. الحق سبحانه وتعالى يعرف بنفسه: الحمد لله رب العالمين. فإذا كنت تقرأ قراءة المتدبر يكون قلبك قد انطلق إلى الفضاء الواسع العام، وجعلتك العبارة تسيح سياحة واسعة في ملكوت الله، لأنك آنئذ تحمد الله بصفته ربا للعالم، والعالمون لا يستطيع الخيال ولا العقل البشري أن يجمعه. يعني حقيقة اللي انطلق انطلاقة صحيحة في بداية القراءة في القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، كيكون القلب سبحان الله العظيم تهز والتعلق بالله جل وعلا إذ حمدته كمال الحمد. كمال الحمد، أقول كمال الحمد، ليكون شديت سبحة وبديت تقول الحمد لله الحمد لله، لا تكون قد حمدته كمال الحمد. حمد مزيان ولكن ليس كمالا. أما حمده بصورة الفاتحة فهو كمال الحمد الذي ليس بعده كمال. لماذا؟ لأن الله هو الذي حمد نفسه، فذكر رب العالمين جل وعلا الذي أنزل هذا الكلام وحمد نفسه بما هو أهله وبما هو به جل وعلا أعلم، فقال الحمد لله رب العالمين. هو جل وعلا عالم سبحانه وتعالى ما مضمون هذا الكلام، لكننا نعلم يقينا أنه كلام كامل لأنه صدر من ذي الجلال والكمال، ولا يمكن أن يصدر عنه النقص سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. فأتاح لك أيها العبد أن تكمل لكن كمالا بشريا باتصالك بالله جل وعلا حامدا الله بكلام الله. ما كاينش شي حمد أفضل من أنك تحمد الله بكلام الله، تحمد الله بحمد الله، تحمد الله بحمد الله. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وعلا. تعطت لنا هذه الفرصة العجيبة في سورة الفاتحة، فيقول العبد الحمد لله رب العالمين، وينصت الرب إليك: وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في الحديث القدسي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، يسمع ذلك لك ويعرفه لك، يعرفه لك يعني كيحضيه لك ويحتفظ لك به. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وتشعر أنك عبد لله من بين ملايير العباد، مش انت بوحدك، هادو العالمون عالم وعالم وعالم ملحقون بجمع المذكر السالم، يعني مجبد عوالم الكثيرة لا تنتهي أعدادها ولا أمداؤها، وإنما غايتها ونهايتها عند ربها الذي خلقها جل وعلا. كتحس شحال ديال القوافل سائرة هي إلى الله جل وعلا، من أمم الإنس وأمم الجن والملائكة والنمل والحوت والطير والشجر والجبال والدواب، وما الله به بعد ذلك عليم. وتحمده من بين الحامدين الذاكرين الشاكرين، فتقول بكلامه الحمد لله رب العالمين. ثم يجعلك الحق بهذا تتعرف إليه، كتولي تتعرف على مولاك اللي خلقك. شكون هو؟ هو رب العالمين، رب العالمين. فتحمد هذا الرب العظيم بوصفه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الربوبية المطلقة، المالكية الشاملة الجامعة المانعة، ملك كل شيء وما خلى حتى شيء لشيء، جامعة مانعة سبحانه وتعالى. ما كاينش شي حاجة مملوكة لغيره سبحانه وتعالى، كل شيء مملوك له، وهو على كل شيء وكيل، لأنه خلق ورب ما خلق، خلق ورب ما خلق، خلق سبحانه وتعالى الكون العالمين وربها، ربها يعني قبلها، قبلها رب الشيء يربه قبله ونماه ورزقه وقام بشأنه، إلى مرض كيداويه وإلى در القباحة كيعقبه، وهكذا يربه، وما كاينش شي حاجة سبحانه وتعالى غفل عنها جل وعلا عن ذلك علو كبير، لا الكافر ولا المؤمن، لا الصالح ولا الطالح، الكل خاضع لربوبية الرب العظيم، الكل مربوب رب سبحانه وتعالى، مول الشيوم قبل الشي ديالو كله. فتتعرف إليه وتحمده بقلب خاشع خاضع فتقول الحمد لله رب العالمين، وتجد أن الله جل وعلا رب العالمين قبل هذه العالمين، وربها ونمها ورزقها وقام بشأنها، كل ذلك بصفة الرحمة، بصفة الرحمة، رب العالمين برحمته قبل الدنيا والدين والكون كله وقيم بشأنه برحمته سبحانه وتعالى. ولذلك تصدر هذا الاسم العظيم الرحمن الرحيم. وقال المفسرون كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله، الرحمن أي الذي اتصف برحمة العالمين جميعا، الصالحين والطالحين، الكافرين والمؤمنين، الكفار هم مرحومين في الدنيا مرحومين، فمرحومين برحمة الله الرحمن، ولكن المؤمنون من دون سائر العالمين مرحومون باسم الله وصفته الرحيم. فالرحمن داخل فيها كل شيء، احنا وغيرنا مسلمين والكفار، كل شيء داخل في الرحمن، أي في صفة الرحمة من اسم الله الرحمن. ويتفرد الصالحون من أولئك جميعا بأنهم رحموا بشيء آخر، هو الهداية، الهداية هذيك ديال المؤمنين فقط. فإذا هو بالمؤمنين رحيم جل وعلا، وبالعالمين رحمن، والمؤمنون جزء من العالمين، ولذلك هذيك الرحمن صب الأنوار ديالها علينا حتى احنا، يعني هذه الصفة هي صفة واسم لله جل وعلا. ولذلك قال العلماء لا يكاد ينوب عن اسم الله الله إلا اسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، باش نعرفوا بأن هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى الرحمن اسم مهيمن على جميع الأسماء من بعد اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو، يعني كل الأسماء الحسنى مشمولة في اسم الله الرحمن، وكلها مع اسم الله الرحمن مشمول في اسم الله الله الذي هو اللفظ العالم على الذات الإلهية جل وعلا، الرحمن جل وعلا. إذا انتقم فبرحمته، وإذا رزق فبرحمته، وإذا قهر فبرحمته، وإذا تكبر وهو المتكبر فبرحمته. وقد سبق في هذه خاصة كلام كيف أن اسم الله المتكبر رحمة، رحمة للمؤمنين، حينما تعلم وتدرك أن المتكبر الحق، أن ذا الكبرياء إنما هو الله جل وعلا، وتشاهد الكبرياء على الأرض في البشر المرضى متكبرين، تدرك أنهم مرضى حقا يستحقون الإشفاق، لأنهم ينتحلون ما ليس لهم، ولأن المتكبر من الإنسان لا يكون إلا معبرا عن نقص في نفسه. فين ما شفتي واحد متكبر من بنادم عرب الله عنده عقدة نفسية، لأن دائما اللي عنده شي حاجة ناقصة كيبين النفخة من جهة ما مرضيش بها، فيعبر عن ذلك بعكس حقيقته وواقعه، هذا مريض. أي متكبر مريض حكموا عليه حكم قاطع بأنه مريض، مشي تعالج في مرض في علم النفس الكلينيكي، مريض لأننا علمنا أن الكبرياء إنما هو لله وحده، هو وحده جل وعلا يستحق الكبرياء لعظمة سلطانه ولجلال وجهه جل وعلا. فكونه جل وعلا جمع ومنع في الكبرياء، جمع معاني الكبرياء كلها عنده سبحانه، ومنع منها الخلق دياله، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قاصمته، وفي رواية صحيحة قذفته في النار. كيولي الكبرياء رحمة، رحمة رحمة ليوليك كل واحد يتأذى بكبر المتكبرين. توجد واحد السكينة، ملي تشوف واحد متكبر كتوجد سكينة. اللي ما عارف أن الكبرياء هي صفة خاصة بالله ولا يجد لذلك مشاهدة إلا تكبر عليه شي واحد ونفخ عليه كيتعقد حتى هو، فحينما يدرك أن الكبرياء إنما هو لله ويشاهد ذلك ويبصره إبصارا يستريح. وكيولي الكبرياء الرباني رحمة ليك أيها الضعيف الذي تكبر عليك من لا يستحق أن يتكبر في الأرض. ولذلك كانت كل صفاته جل وعلا رحمة، وكل أسمائه رحمة، ولذلك كان هو الرحمن. وعلاش تسمت الأسماء الحسنى حسنى؟ من كمال الحسن استفاضة ومبالغة كما يعبرون، فايضة عامرة بالحسن، تفيض بالحسن والجمال، لأنها رحمة. فتتعرف على مولاك، سورة الفاتحة تخليك تعرف على مولاك كأجمل ما يكون التعرف على الله جل وعلا. وحينما تدرك أنك من المؤمنين لأنك تصلي لله وتوجد بأن عندك واحد الباب ديال الرحمة ما عند شيء الناس كاملين، وهو باب الرحيم يدخل منه المؤمنون خاصة، يطرقون باب الرحمة الإلهية من باب اسمه جل وعلا الرحيم، وينالون من جمال الرضا والرحمة ما لا يناله أحد من العالمين. إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ما عندهم شوما، لا يعرفون ما الآخرة ولا الجزاء ولا الجنة ولا الحساب ولا العقاب، حياتهم ضيقة مظلمة منقطعة، تعاسة الكفر تعيس محن، ما كاينش شي محنة قد الكفر في الأرض، والله ما كاينش شي محنة بحال الكفر في الدنيا قبل الآخرة، أما الآخرة كلام آخر. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي. كتولي الحياة ديالو الحقيقية هي لو تمتع في الآخرة لا في الدنيا، كأنه وقد تمتع في الدنيا ما شاء الله لا أن يتمتع، كأنه كان في عذاب معيشة ضنكا والعياذ بالله. فالمؤمن مخصوص برحمة الوجدان، الرحمة اللي في الجنة كيدوق منها العبد هنا، كيدوق منها الأمل والرجاء. وترجون من الله ما لا يرجون، عندنا الرجاء في الله، والرجاء في الله رحمة كبيرة. ولذلك كان من حسن العبادة انتظار الفرج، المؤمن كيبدأ يتلدد بالرحمة وبالفرج قبل ما يجي، شوف هل عبد راه مضيق ولا مريض ولا مضيق في رزقه ولا عنده شي مشكلة، وطلب ربي، إلا عنده اليقين طلب ربي ومازال ما جا الفرج، كيبدأ يتمتع بالانتظار، كيبدأ يقول دابا يجي الفرج، دابا يجي الفرج، متعة هذه ما كيعرفوهاش الناس إلا من رحم الله، كيتمتع بانتظار الفرج، هو الفرج مازال ما جاء ويتمتع به قبل أن يأتي، لحظة انتظار الفرج فرج. ولذلك كانت هذه أيضا عبادة، باش كتشوفوا بنادم اللي خاسر علاقته مع الله كيقول طلبته ما أعطاني، لا يعرف ربه هذا، هذا مفضي، هذا مسدود. ولذلك سورة الفاتحة تعرفك بربك، أنا قلت المرة الأخرى ما كاين شي صورة في القرآن على الإطلاق كيعرفك بالله بالشكل وبالمقام اللي كتعطيك سورة الفاتحة، وتدرك بعد ذلك وتشاهد أن هذا الرب الذي تعبده الذي هو الله الذي رب العالمين الذي هو جمع كل خصال الرحمة من رحمة الكفار إلى رحمة المؤمنين، تدرك أنه ملك يوم الدين، فتقرأ مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين بالقراءة الأخرى، والمالك مالك لأن المالك لا يكون ملكا إلا إذا كان يملك أولا، يملك الشيء الذي هو عليه ملك، فهو جل وعلا يملك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الفصل، حتى شي حاجة ما كتبقى تهمك الآن من أمور الدنيا، لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أتك، تعيش مرتاح على القليل أو على الكثير، شاكرا أو صابرا، لأنك تدرك أن الله يملك يوم الدين، وأن الحقيقة من الحياة إنما هي يوم الدين. هذا رب عظيم وجميل جمع صفات العظمة والكبرياء وصفات الرحمة والجمال كما في الصحيح الثابت: إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. هذه مرحلة. الآن كنت تكلموا على الله جل وعلا رب العالمين بخطاب، يقول النحاة بخطاب الغيبة: الحمد لله هو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما حاضرينش احنا قدامه، يعني هذا الكلام على مستوى اللغة. شوية كنقولوا إياك، هو ولا قدامك، ما بقاش غيب. هذه مرحلة أخرى في الكلام، ماشي على المستوى اللغوي فقط بل حتى على المستوى الوجداني، وهذا الذي قصدنا بالذكر كيف تذكر ربك بصورة الفاتحة. من البداية أنت ما عارفش رب العالمين، ماشي ما عارفه شيء يعني عقيدة، لا راك مسلم، راه الآن كتصلي كتحصل لك المعرفة الذوقية، حال كتمشي وتجي. المعرفة بهذا المعنى حال تحضر وتغيب، وما جاي تصلي إلا لأنها غيبة، لتحضر أو لتزيد حضورا. فكيف دار رب العالمين يعطيك الصفة دياله ويعرفك بنفسه وانت كتكلم عليه بضمير الغيبة: رب العالمين الرحمن الرحيم. شوية كتحصل لك المعرفة، فإذا عرفته كأنك شاهدته، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما كتبقاش محتاج ديك الساعة هو وداير وفاعل وترك، لا ها هو قدامك، تقول له إياك نعبد وإياك نستعين. حدثت لك مشاهدة، نقلة من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب، ولا حاضر ربي سبحانه وتعالى قدامك في الوجدان، يعني قلبك ولا مشاهد، ولات عندك مشاهدة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في صحيح مسلم، ولا تناجي غائبا وإنما تناجي حاضرا. شيء عظيم جدا. إذن أنا عرفت الله تعالى، هكذا يقول المصلي بوجدانه: هذا الرب العظيم الرحمن الرحيم الذي ملك يوم الدين، بهذه الصفات وقعت لي معرفة، إذن هو حاضر ليس بغائب، يملك كل شيء، يملكني الآن، يملك العالمين رب العالمين، الرحمة كلها منه، المآل إليه في الآخرة هو إذن أمامي، فلا بد أن أخاطبه حاضرا فأقول له إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، وتقر له بالعبودية المطلقة، كتقدم له راسك على أنك عبد خاضع خاشع خاضع. إياك نعبد، وحتى هاد العبادة يا ربي راه لي كل مشي عاونتني عليها ما تكونش، باش ما يوقعش في قلبك شي حاجة زعما راك كتعبدو إذن راك انت شي. ولا تمنون تستكثير، عبدته فشكر الله أنه وفقك لتكون من العابدين، ولولا توفيقه لما كنت من العابدين. ولذلك كتجمع بين إياك نعبد وكتقطع الطريق على إبليس باش ما يبينش بلي راك وليت عابد، كتقول هذه العبادة غير توفيق ديال الله تعالى. وإياك نستعين، على عبادتنا إياك، كل شيء منك عبدناك بهدايتك، ولولا هدايتك ما عبدناك. إياك نعبد وإياك نستعين. وتجي المرحلة الثالثة والأخيرة في سورة الفاتحة، طلب أنت الآن عبد، والعبد كيطلب من مولاه، عرفته فشاهدته وخضعت عند المشاهدة، فلا تخرج من عند الملك بغير طلب. ربي كيبغي اللي يطلب من عنده، واطلب أنا إذن أعز مطلوب. شي واحد يدخل عند ملك من ملوك الأرض أو أي واحد من أهل المال والثراء وعنده فرصة يطلب، يعني ويطلب شي حاجة فيها كتسمى من قلة الحكمة. صحيح أن الله جل وعلا يطلب في الكبيرة والصغيرة حتى ملح العجين، ولكن اللحظة الآن في الصلاة تفردت وتخصصت لطلب أعز مطلوب في الأرض، ما بقيت شي حاجة أفضل منه، وهو طلب الهداية. أنعم الله على خلقه بنعم ثلاث كبرى: نعمة الخلق، ونعمة الرزق، ونعمة الهداية. إذا حرم العبد الهداية صار الخلق والرزق عليه نقمة إلى يوم القيامة. خلقك نعمة، خرجك من العدم وحطك في الوجود، قال لك كن فكنت، ولولاه لما كنت. ثم كان يمكن أن يخلقك ويجعلك تائها في طلب رزقك، لا تجد له مسلكا وتعيش حياة معدبة، ولكنه قام بشأنك وهيئ لك الأسباب وسخر لك قبل أن يخلقك بملايين السنين، سخر لك الأرض، بل خلقها يوم خلقها لك. لما خلق رب العالمين الأرض خلقها هو عالم بلا راه غادي يسكن فيها بنادم، وخلقها مقادة على حاجة بنادم، مش على حاجة شي مخلوق آخر، على حاجة بنادم، داك الشي اللي دار فيها. حتى من الديناصورات التي انقرضت ولم يعرفها الإنسان، خلقت للإنسان لتهيئ له الأرض بعد ملايين السنين في وضعية معينة مما يقع تحت الأرض أو فوق الأرض، وهو قول الله جل وعلا الحق في القرآن العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بالاستغراق الشامل لكل مخلوق. كل شيء اللي في الأرض ربي خلقه لكم مش لغيركم. محطة ثانية من الرزق من النعمة، ولكن المحطة القاضية على المحطتين الهداية: ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلى ما كانت هادي كتكون كل شيء هاد الشيء اللي فات مصائب على العبد. ولذلك الكافر تمتع في الدنيا وتخلق وترزق ويتمنى لو كان عدما، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، ما بغى لا خلقة ولا نعمة ولا رزقة، ما دام أنه آل إلى الجحيم وحرم نعمة الهداية. وبنادم ما يكونش غلط. فأنت إذ عرفت ربك وشاهدت جماله فخضعت له بإياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم رحمه الله دار طريق كاملة في مدارج السالكين الله بهاته الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فاطلب أنا إذن أعظم مطلوب: اهدنا صراط طريق الواسعة العريضة المستقيمة، وأقرب مسافة بين نقطتين الخط المستقيم، وهو الصراط المستقيم. أن تهدى الصراط المستقيم يعني ضمان الوصول. كتكون غادي في الطريق ما حدك في الطريق القديمة المعوجة راك محن، كتدخل لطرط وخرى بينك وبين البلاد 100 كيلومتر، غير تدخل لطرط كيجيك إحساس بلي راك وصلت. تما زعما وصلت ولكن عندك إحساس بلي راك وصلت، لأنها مريحة. ولله المثل الأعلى، الصراط هو الطريق الكبيرة عريضة واضحة، والطرق السبل ديال إبليس معوجة ملوية، الفيراجات والحفاري والطلاعي والهبطي، تلك السبل. أما طريق الله تعالى فهي صراط، وهذا الصراط أقصر طريق إلى الله مستقيم. فإذا هديه العبد فقد نال كل شيء، وإذا حرمه العبد فقد حرم كل شيء. ولذلك قال: صراط الذين أنعمت، هذه هي النعمة الحقيقية، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين عرفوا الصراط وشافوه فارتكسوا عنه واعطوه بالضر. وللضالين الذين ضلوا في بحثهم عن الصراط بسبب أهوائهم. الشيطان بعض الحين يجيب البنادم يقول: إيوا اليهود عرفوه وتلفوا بالعاني، تلفوا إذن يستحقوا الغضب، ولكن النصارى مساكين ما عرفوش، خصهم يعرفوه. والضالين لا، هما ما عرفوش، ولكن ماشي ما عرفوش لأنهم يعني تلفوا وحاروا، أبدا. كن على يقين أن الكافر، أقول الكافر، إذا صدق الله في طلب الله ولو على كفره يهديه الله إلى الحق إلى الإسلام. ليكون يجي كافر نتحدى أي كافر في العالم، يهودي نصراني مجوسي كما بغى يكون، ويطلب الله بصدق ما يغشي في النية ديالو: يا ربي اهديني، ليهدينه الله. ولكن النصارى بغاو الهداية ولكن على قانتهم هما، بغاوها على سيدنا عيسى ما بغاوهاش على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تقول له: ودي اجي خدم هنا شوف هنا، ما بغاش. فالنصارى ضلوا بأهوائهم، ضلوا بأهوائهم، وعاجبه واحد الحاجة، بغا هو الصلاة اللي فيها الموسيقى وبغا فيها، بغا هو اشكال اخرى. تقول له: ودي حنا كنركعوا حنا كنصوموا، لا ما قد على هذا الشيء، الخمر حرام، الزنا حرام، هذا الشيء ما عنده ما يدير به. فأهواؤهم منعتهم من أن يبصروا الحق، فضلوا ضلوا وأضلوا. أما اليهود فقد شاهدوا الحق عيانا، لأن الدلائل ديال الله تعالى والمعجزات اللي خرج رب العالمين في بني إسرائيل عجب، ما خرجت في التشيقهم غيرهم، رأوا من الحقائق ما لم يرى أحد من العالمين. الواحد منهم يدير المعصية كيصبح صباح مكتوبة له في باب دارو، ومحنوا سيدنا موسى واحد المحنة ما فيها ما تشاف، وتخنتوا عليه، ومع ذلك الله استجاب لكثير من طلبتهم، حتى أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يسمعوا كلام الله كما سمعه موسى، فطلب الله ذلك منه جل وعلا فاستجاب له، فأسمع 70 رجلا. ولما سمعوا قالوا له وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، خصنا نشوفه بعينينا، يعني دعوا لنا ربك، دعوا لنا ربك، البقرة ذبحوها وشتتوها وحيات وحيات ميت. وقعت فيهم غرائب، فيهم دازوا صحاب الكهف، فيهم داز العزير الذي أمته الله 100 عام ثم بعثها، الغرائب الغرائب داز بني إسرائيل، الحجاج دامغة، ومع ذلك كفروا. هادو ماشي الضلال، هذا الغضب. ولذلك النعمة عند المسلمين. لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات